Thank you. Oh,

Yeah. العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله العينات تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنس وألقناها إلى حضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد جمعية السيد البدوي رضي الله عنه وأرضاه لحي الأربعين بمدينة السير. Thank you.